إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وعبر هنا بفطر أيضا، وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. آيات الأنعام من 78 ل81. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام أيضا في آيات الشعراء، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دين التوحيد، وقمع به المشركين ممن كان مشركا في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الآيات هي بعض الآيات التي تتعلق بموقف إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق بالبراء الذي هو حقيقة الدين، والذي هو مقتضى التوحيد الذي لا يقوم التوحيد إلا به. ففي آيات الزخرف يقول: إنني براء مما تعبدون، ثم يستثني: إلا الذي فطرني. وهذا يا أخوان كما عرفتم من قبل أو كما ينبغي أن تعرفه هو منطوق لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها البراء وفيها الإيمان، فيها النفي وفيها الإثبات. فلا إله هذا براء، هذا نفي، وإلا الله هذا إيمان وهذا ولاء. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يبقى إيه؟ لا إله إلا إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. وكذلك في آيات الشعراء في آيات الأنعام أيضا يقول: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فعبر عن لا إله: إنني بريء يا قوم إني بريء مما تشركون، هذا لا إله. ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا يساوي إلا الله، هذا يساوي إلا الله. وفي آيات الشعراء يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي. فلا إله لا يمكن تكون بمجرد أنك لا تعبد الآلهة، بل لابد حتى تتحقق لا إله في مقتضى معتقدك أن تبرأ من هذه المعبودات. فكم من إنسان لا يعبد ما يعبده كثير من الناس، أو لا يعبد آلهة الباطل، ولكنه لا يتحقق له توحيد لأنه لا يبرأ منه، بل لعله لا يرى بأس أو لا يرى من غيره إنكار إذا عبدوا غير الله. ولذلك من قال أن النصارى لهم دين واليهود لهم دين فقد كفر، لأن الدين عند الله هو الإسلام، ولأن اليهود على يهوديتهم كفار، والنصارى على نصرانيتهم كفار بنص الكتاب، بنص الكتاب. وبالتالي فمن رأى أن لهم دين، رأى أن من الآلهة سوى الله، سواء عبدوا النصارى المسيح أو مريم أو الصليب أو غير ذلك، أو عبد اليهود عزير، أو عبدوا بعض الصالحين عندهم أو غير ذلك، المهم أنهم بذلك يرون أن عبادة غير الله تعالى دين. وإن كان الذي يقول ذلك لا يعبد الصليب ولا يعبد عزيرا ولا يعبد المسيح ولا يعبد مريم ولا غير ذلك، لكنه لم يتحقق له دين ولم يصر من الموحدين، لأنه لم يتبرع من المعبودات سوى الله. فهم؟ الموقف العقدي الصحيح هو الذي رسمه الله في كتابه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. هذا الخطاب موجه لكل من عبد من دون الله، ليس هذا الخطاب معلق بمن عبد بعض الأصنام أو عبد النار أو عبد الكواكب كقوم إبراهيم حيث انتشرت فيهم عبادة الكواكب، إنما هذا موقف عقدي يعلنه المؤمن الذي يلزمه هذا القرآن والذي أمر الله باتباع هذا القرآن: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا يصح بحال أن يدين العبد بغير هذا الكتاب. هذا الكتاب من أعظم مقتضياته تقرير البراء الذي به يتحقق التوحيد، وهذا البراء قد غاب عن كثير من الناس، لأن غياب البراء يقتضي غياب العقيدة، غياب الدين، يقتضي التسوية بين المسلمين والكافرين، حتى أن الرجل يكون ممن يتنسك بصلاة وصيام وزكاة وحج ولا دين له. طبعا يتعجب الإنسان كيف يكون بصلاة وصيام وزكاة ولا دين له، لأنه قد فقد الصلب. تخيلوا إنسان فقد عموده الفقري ورأسه موجود وذراعاه موجودان ورجلاه موجودان، ما حكم هذا الموجود؟ مفقود. لماذا؟ لأن صلبه قد فقد، صلبه قد فقد، وهو عموده الفقري الذي هو صلب تكوينه. فالتغذية العضلية والتغذية الدموية والتغذية الحسية والتغذية الحركية، كل معالم الحياة تكون من هذا الصلب، من هذا الصلب. فهم؟ وهو ده اللي سمي في القرآن صلب، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب أي هذا اللي هو العروض الفقري له، أصلب ما في الإنسان. والترائب هي بطنه وأعضاءه الطرية، وهكذا يخرج من الإنسان من خلال جماع الأمر الذي يكون من كل مقتضى البدن، الذي يجمع ما بين كل مكونات الصلب ومكونات الايه الثراء، ولذلك يحمل ولدك صفاتك. هذا هو الصلب. الدين عموده الفقري هو البراء، اذا انكسر صار صورة بلا مضمون وشكل بلا جوهر، يبقى زي خيال المآتة، يبقى زي الايه زي الشيء المحنط، له صورة ها ولا جوهر له ولا حقيقة له ولا قيمة له. ولذلك عموم الأفراد إلا من رحم الله لما صاروا على هذه المهية وهم أنهم فقدوا في دينهم عمودهم الفقري، صار المجموع من هذه الأفراد أمم واهية، أمم واهية. يعني إحنا لما بنسمع عن تاريخ المسلمين وأمجاد المسلمين بنستشعر حاجة عاملة زي الخيال، يعني الواحد قدامه حاجة من الاثنين، يكذب ويقولك دول عالم كذابين، لأن يعني المسلمين هم لا شفنا منهم فتوحات ولا بطولات ولا شفنا منهم فداء ولا شفنا منهم قهر للأعداء، ده احنا مش شايفين من المسلمين إلا استسلام اليهود والنصارى واتباع السنن والحرص على التقليد والموت في دباديب الغرب والتمني أن تكون مثلهم وترفع الغرب علينا، ويعني كما يقول القائل ضربهم لنا بالشلوت وإبعدنا عن عن عن عن أحوالهم بأطراف أحذيتهم كأنهم يألفون منا، ونحن نلحس في نعليم ونتمنى حضارتهم ونتمنى مسلكهم، نتمنى ملابسهم، نتمنى ثيابهم، نتمنى فروشهم، نتمنى مظاهرهم. فالواحد لما يسمع عن تاريخ المسلمين ويشوف المسلمين في جميع الأحوال، المسلمين الفقراء هذه أحوالهم، والأغنياء كذلك، يعني حتى اللي معهم أموال ها برضو بيلعقوا في نعال الغرب ها، وبيتمنوا رضا الغرب ويحكمهم مقتضيات الغرب وسنن الغرب وباقي قوانين مجالس الأمم ومجالس الأمن وهيئات الدول، أمضى في الشعوب وفي الدماء والأموال والأعراض، وأحكم في الأئمة والأمراء من كتاب رب العالمين الذي هو خلق الخلق فأطعمهم وسقاهم والذي هو يملك موتهم وحياتهم. الناظر يتعجب يقول لك فين ما المسلمين هم بالملايين ومع ذلك أقل من الغثاء وأحقر الخلق وأوضعهم وأقلهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، أقلهم حتى فكرا، أقلهم وجودا، أقلهم حسا، أقلهم قيمة، مع إن هم عندهم من البقاع، عندهم من الأعداد البشرية، عندهم من الأموال. فين؟ يبقى الكلام اللي بيتقال ده هو ألف ليلة وليلة، قصص خيالية، كلام اللي بيتقال عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ها وأصحاب الفتوحات وأصحاب البطولات الذين حتى في المتقدمين بلاش الصحابة والتابعين، الذين هزموا التتار ها في عين جالوت، الذين هزموا الحروب الصليبية في حطين، الذين فعلوا من الأمجاد والأمور، والذين كانوا يرهبون ويعمل لهم حساب، كل ده خيالات، لأن احنا شايفينه في المسلمين. لا يا مش خيالات، انت أمام خيارين، يا اما تقول خيالات ها وكذب وان احنا بنزور، وطبعا ده كلام مش هيقبل، لأن اللي حتى اللي بينقلوا هذا الكلام وبيثبتوه وهم شهداء عليه من أعداء الإسلام قبل أولياء. ما الاحتمال الثاني إيه بقى؟ أن هؤلاء المسلمين من هم صاروا بلا إسلام بلا صلب بلا جوهر، فهم؟ ممكن جدا يا أخواننا تبرعوا لليتامى تلاقي جدا بيطلع فلوس يد اليتامى، يا أخواننا تبرعوا للمحروق يطلع للمحروق للمدعو للمريض، يا أخواننا صوم يوم في عاشوراء بكرة صوم يصوم ها، طب صلي ركعتين يصلي، طب ادعو قول امين امين، لكن ساعة الفداء والولاء والبراء تلاقي ايه ولوا الزهور، لانه فقد هذا المضمون. فهم؟ يعني لازم تفهم السر، ايه هو الفاقد ما بين الاولين والاخرين؟ المفقود هو صلب الدين الذي يجعل المسلم دائما عنده غيرة على دينه واحتراق لدينه وبراءة من أعدائه، حتى لو سقاك عدوك العسل، حتى لو لحس نعلك هو، فعدوك عدو دينك، لأن الذي خلق ذلك والذي قدر ذلك والذي يعلم ذلك هو رب العالمين، فأخبر به في كتابه. فكان دائما عنوان الملة، عنوان الملة يعلن إمام الملة. إمام الملة بيقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم عدو لي. طب هم عملوا فيك، عملوا فيك إيه؟ هم لم يضربوه، ها؟ لا، هم إيه الموضوع؟ الموضوع إن هم آلهة باطلة لا يصح له دين عند من خلقه وعند من فطره إلا بأن يبرأ من كل باطل. مش انتوا عارفين ان عنوان الملة وكلمة الإسلام لا إله إلا الله؟ تنبه، لا إله إلا الله. فبنتكلم على الأمريكان أو على اليهود أو على الروس أو على الألمان أو على غيرهم أنهم أسياد، أسياد. ولو رئيس دولة من هذه الدول نزل أي دولة مسلمة أو دولة عربية زي ما تعمدوا يسموها عربية خلعا لها عن صفة الإسلام، تجد ان ايه يكاد انه يحمل فوق الرؤوس او يجعل له طريق فوق رؤوس البشر لئلا تفق قدمه الارض العربية النجسة، لان ده راجل مشرف معظم بالغربية، معظم اهل الغربي هم اهل التعظيم. فيا ليتنا فقدنا الولاء فقط، مش يا ليتنا على باب تمني الشر، ده من باب النعي على الحال، ها؟ بل واحببنا الايه لا ينبغي ان نتبرأ منه. مش بس انت مرت من الباب، مش بس، مش فقط فقدت مقتضى البراء فلا بقيت بتبرأ ولا بقيت بتحب، لا، ده انت تركت البراء، ها، ثم واليت واحببت من يلزمك ان تبرأ منه، فلذلك تسيد عليك. والجزاء من جنس العمل، فلما التمست العزة عند غير الله اذلك الله تعالى، اذلك الله تعالى. فهم؟ افهم كويس كده، هي الجزاء من جنس العمل. لكن لو تمسك المسلمون بدينهم وصاروا اهل براء من الباطل بعد الولاء للحق، عندئذ يصير قوة بمعية الله، ويصير قوة بإلقاء الله الرعب في قلوب أعدائهم. فهم يا أخي؟ فهم الله؟ لكن عمر ما كان العلاج في أسباب مادية، العلاج دايما في أسباب معنوية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأولون لم يغلبوا أبدا بعدد ولا بعدة. راجع أي موقف من مواقف السيرة في الحروب والغزوات، في أي موقف يعجبك راجعوا واعرف معلومة واحدة، في أي موقع من المواقعات سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فيما بعده، وهي كم كان عدد العدو وعدتهم وكم كان عدد المسلمين وعدتهم. أي معركة ستجد أن دائما مش في الغالب، دائما في كل المقاتلات التي قاتل فيها المسلمون ونصرهم ربهم جل وعلا، كان دائما عدد عدوهم أكبر من عددهم وعدة عدوهم أكبر من عدتهم. أما بما غلبوا وبما نصروا وبما انتصروا، لم يغلبوا ولم ينتصروا إلا بمعية الله التي تتجلى في أمور كثيرة، منها أنه يضرب معهم، منها أنه يسدد رميتهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، منها أنه يربط على قلوبهم، منها أنه يقذف في قلوب أعدائهم الرعب، فهم؟ منها أن الله تبارك وتعالى يصورهم في أعين عدوهم أنهم أضعاف أضعاف على عددهم، فهم؟ وغير ذلك من عطايا الله التي إذا سلبت فصارت الناس أحجارا في بعضها، كلما كسرت الأحجار غلبت الأخرى، فهم؟ كلما كسرت الأحجار غلبت الأخرى. فلذلك نحن صرنا كالأحجار، طوب رمل، بل أضعف من ذلك بما وصفنا به النبي صلى الله عليه وسلم عند فقد الولاء، عند فقد البراء، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء. طبعا الغثاء لا يتكل عليه ولا يحمي نفسه ولا يحمي غيره ولا يرد عدوه ولا يدفع، ولا هو جدار، بل هو شيء صورة إذا ما دفعت دفع، اذا ما ازيحت ازيحت، لا قيمة له، لا وزن له. وان كان المنظر والصورة تقول ايه هناك شيء عظيم، لكن العدو واحد يقول طب ما العدو ممكن يرى له غثاء يفكرنا حاجة كبيرة اوي. الكلام ده لو كان فيه ايمان بحيث ان الله تعالى ينقذ في قلب الرعب، لا، ده الله نزع من قلوب الاعداء الرعب والقى في قلوب عباده الذين استنكفوا، القى في قلوب عباده الذين استحبوا العمى على الهدى، القى في قلوب عباده الذين صاروا يرون الاسلام في احط المواقع ويرون غيره في اعلى المواقع، القى في قلوبهم الوهن. قال ومن وهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا اللي مش شايفين فيها غير النكد والكرب والامراض والاسقام والفشل الكلوي، امراض الكبد والسرطانات المنتشره حتى عند الصبي. العيل اتولد عنده، اتولد عنده لوكيميا، عنده سرطان دم، نكد الدنيا نكد. البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. هذه الدنيا اللي انت بتحبها، حب الدنيا، هذه الدنيا. يمكن كان الناس في بعض الأزمان ممكن يشرب من ماء آثم ويأكل طعام ملوث ولا قيمة له غذائية، ويبقى بيكبد ويكدح، ومع ذلك يظل 80 عام 90 عام بصحة غفيرة وعافية كثيرة، هو أهل وأولاده، مع أنه كان في شرف من العيش، من العيش وقلة من الوجد وضيق من الدنيا. لكن لعله كان لم يكن يحب، فكان يعطيه الله ما قدرا. لكن المحبون يجازيهم الله عز وجل بما يعملون. تلاقي الواحد من دول في اعلى المناصب وعنده 40 سنة وبيعاني من سرطان في الدم، يروح برا فرنسا ولا المانيا ولا امريكا يغير الدم كل 6 شهور وفي اعلى المناصب، وسنه يعني هو يتمنى انه في هذا السن مع هذا المنصب مع هذه الدنيا انه يحيا. لكن الله تعالى ابى الا ان يجعل حياته نكدة. فهم؟ فيقول لك فلان باشا وفلان بيه وفلان كذا وفلان تيه وفلان ايه يعاني من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلماذا هو؟ لانه هو استحب الدنيا وطلب الدنيا بترك الدين وباع الدين طلبا للدنيا، فما تأتيه الدنيا بما يريد. لأن الذي يملك الدنيا ويملك ما فيها حتى نسمة الهواء حتى شربة الماء هو الذي فطرنا، الذي فطرني. فهم؟ شكرا لهم الذي فطرني، أنه يملك الحياة فهو يهدين وده أمنه. طبعا ده طلب الدنيا ولا طلب الدين؟ طلب الدين، ما طلبش الحياة، ما قالش عشان نعيش، ما قالش عشان خاطر يبقى عندي فيلا وعندي سكن وعندي مصيف وعندي شاليه في الساحل الشمالي وعندي سياره بسواق وعندي كذا وعندي كذا. الذي فطرني هو اللي يملك ده كله فهو يهدين. هو ده القضيه، ان فقد الولاء فقد البراء هو فقد صلب المله، فقد العمود الفقاري لهذه المله. فلذلك كثر التنبيه عليه في القران. هذه الآيات التي أتلوها عليك إنما هي بعض التنبيه المتعلق بهذه القضية. وإنت كفرت لن يصلح لك عيش في الدنيا على ما يرضي الله، ولن يصلح لك مآل إلا بهذا. قد تخطئ وقد يكون عندك من المعاصي وقد يكون عندك من الزلات وقد يكون عندك من السقوط، هذا لابد منه. لكن كنت تفقد الجوهر، تفقد الصلب، هذا لا نجاة معه أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا بد أن تعرف أن شرك القلوب أقرب الشرك، شرك القلوب أقرب الشرك، وشرك القلوب أو إن صح التعبير يعني هو أفسد ما يكون من الشرك، وهو أضر على العبد من أعظم من كثير من شرك العمل. لأن شرك القلوب فساد لا تأويل معه، فساد لا تأويل معه، فساد لا يعتريه الجهل. فلما يفقد البراء ويبقى الناس سواء، فهم؟ بل ويعلو أهل الكفر على الإيمان فتنقلب الموازين. طب إيه الموازين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، دي الموازين. فبانقلابها ستهنوا وستحزنوا وأنتم لا تسألون. ما هو الموازين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طب إذا فقدت الضوابط انقلبت الموازين، فبينك هم وبينك وهن وبينك حزن وفي كرب ونكد، لا نسمع إلا ما يضايق ولا نرى إلا ما يغب، ولا نرى في المسلمين شيء يفرح، بل حتى اللي يفرح بيكون من باب دفع الظلم زي أهل الشيشان، لما بتشرقوا وبيموتوا ويشردوا ويبادوا ويحرقوا بعد ما يقتلوا، يعني بيقتلوا واحد ويكتفوه ويولعوا فيه بالسولار او بالكذا، تشوفوا يعني اشياء عجيبة. فلما تسمع انت ان مش عارف قتلوا في الروس كذا تفرح، هو دفع دفع مش فتش، فاهم؟ دفع مش فتش. وهم بيلهوا ويلعبوا. لما راح بوتين في مؤتمر دول الثمانية في اليابان، دول متقدمة، عارف تعرف بوتين في وسط الحرب دي كلها، شوف بوتين ستارة بس الكفر وتشوف العلو في وسط الخراب، راح يلعب كاراتيه في حلقة، واخد الحزام الأسود وصور على مستوى العالم في حلقة مع أكبر لاعب كاراتيه، أكبر لاعب كونغ فو في اليابان، بيلعب رئيس دولة قائمة فيها حرب، بيطحن في المسلمين ويلهو ويلعب على رؤوس الأشهاد ويمجد وإيه واخدلك، وبيلعب بكل حيوية وبيلعب بكل سرور بكل سرور، لم يضايقه أحد ولم يقل له أحد. لماذا؟ لأنه هو بيقدم لهم أعظم هدية وهي القضاء على المسلمين. إيه اللي بيصرك؟ ليه الأمور انقلبت؟ ليه بقينا بنحزن ولا تهنوا؟ بنهن ونحزن وبنتغلب وبيطعن فينا وبقينا يعني نسأل الله أن يعافينا. لماذا؟ لأننا فقدنا المقتضى، مقتضى العلو. فالموازين ايه؟ انقلبت. امتى الموازين تتعدل؟ ها سنة الله ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. امتى تتعدل الموازين؟ لما المقتضى يقوم، لما المقتضى يقوم انني براء. ولذلك بعدما عرض الله تعالى في القرآن لكثير من مواقف البراء لابراهيم عليه السلام، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إعلان براءة ليس من باب فتوة المسلمين وجبروتهم، وليس من باب إن إبراهيم عليه السلام متعدي على الغير، ولكن من باب إقامة مقتضى الدين الذي لا يرضى الله بسواه. يبقى إبراهيم عليه السلام أعلن لقومه تلك البراءة وأعلن لقومه تلك العداء، ده مش من باب قوته. هو إبراهيم كان في الوقت ده قوة استراتيجية ولا قوة عسكرية؟ زي ما بيعلمونا كده يقولك عشان الناس وتتألف الناس، بلاش لحية بلاش قميص، احلق لحيتك، البس جرافتك، البس افرنجي، بلاش نقاب بلاش خمار، البس شرب جميل، كل ده ليه؟ عشان تألف الناس. الناس ودونا في داهية، تأليف الناس ضيعنا. احنا بدأنا في سنة تأليف الناس دي من سنة 70، من اول ما خرجوا الاخوان من السجون علمونا سنة تأليف الناس لحد ما اتدهورنا، وبقت ناس بلحى ملهاش لازمة وناس بنقاب ملهاش لازمة. اما اللي من غير لحى يبقى شكله ايه؟ واللي من غير نقاب يبقى شكلها ايه؟ مفيش حاجة اسمها سنة تأليف الا من خلال الحق، الا من خلال اعمل معاك الشرع. لكن سنة تأليف على حساب الدين ده مبدأ تضريع للدين، في سنة تأليف من هنا ابدا. ابراهيم عليه السلام كان قد ايه؟ كان قوته ايه؟ كان كام في الناس؟ وكانت الناس عندها العبادة الاصنام والاوثان والجاهلية، ما تألفهمش ليه؟ ليه ما تألفهمش؟ ليه يقف كده في وسطهم ولهم انا براء منكم ومما تعبدون؟ عشان تصبح القضية، عشان ما حدش يلبس عليه. لكن انت تطلع تقول لي التلفزيون ما فيهوش حاجة وعيد الميلاد ما فيهوش حاجة، وتقعد تقول له مفيش حاجة لما تصير بس تخلي الحريم لوحدهم، مفيش حاجة لما تعمل، مفيش حاجة لما تعمل، مفيش حاجة لما تعمل، عشان تتألف، عشان المجتمع، عشان الناس تحب الدين. الدين مش سبحان الله العظيم، اللي وصل الدين للامتهان، واللي وصل الدين انه بقى عامل زي الشحات اللي بيمتطي، اللي بيسحج من الناس وبيسأل ويتكفف متبع، كان بيقول لهم ابوس ايديكم اتبعوني، ابوس ايديكم بصولي. وهو الشرف الذي ما بعده شرف، سبيل السعادة في الدارين. ده اللي خلانا، ده اللي خلى كتير منا بقى حتى بيتعامل مع الدين على انه منبوذ. انت هتقرفني، ما انا متبعك اهو، مش بتعامل معاه انه شرف ممكن يضيع منك على انه كرامة في الدنيا والاخرة. فبقينا عاملين نحنتب فيه ونقص فيه ونزوق فيه ونحط له احمر واخضر واصفر وازرق عشان يتمسك باله عنهم ما قبلوه. مش ده امام المتقين؟ مش ده سبيل النجاة؟ إننا براء منكم ومما تعبدون، كفرنا بكم من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أي تأليف ده؟ قول لهم كده، قول لهم ده تأليف، أي تأليف؟ ده الحق ولا اللي انت بتعمله الحق؟ ده الحق من غير دي، من غير منه. ده مش استفهام عشان انت تجاوب عليه، هذا استفهام تقريري. الحق ما قاله ربنا جل وعلا، ولذلك شوف ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا أخي تعامل مع دينك ومع دنياك إن أنت على بوابة للآخرة، على بوابة للآخرة، يا إما دخلت منها إلى النار يا إما دخلت منها إلى الجنة. الله يسعدني وإياكم بالجنة ولا يحرمنا بذنوبنا. ما تعملش مع الدنيا على أنها دار بقاء، ما تعملش مع الدنيا على أنك أنت عايز فيها إلا أن هي بوابة الآخرة. عايز فيها ايه؟ عايز فيها مرورا الى الجنة، عايز فيها رضا الله، عايز فيها النجاة من سخطه. وده الامر لما فقد البراء بقت الامور كلها بيعة، بقت الامور كلها سيحة. حتى كلمة الكفر لما بتقال في الموطن الشرعي يخرج علينا دعاة الباطل ومرتزقة العلم وادعياء النفس، يحبوا يعملوا نفسهم بجد على حساب الدين، يقول لك ما ايه وعده من قال لا اله الا الله. وصارت الامور حتى مش مرجئة، ده اخبث من المرجئة بمراحل. فسبحان الله كل يوم والتاني تخرج علينا اللجنة تقول انه الكتاب الفلاني ضلال، هو من سبل هذا السلوك، الكتاب الفلاني ضلال، ده مؤشر سوء، مؤشر سوء ان دعاوى الضلال واسباب الضلال انتشرت باسم ايه؟ اهل السنة. شوف انظر، يعني غياب البراء، علو الباطل وعلو أئمة الكفر اللي الناس بتلحس في أذيالهم، وبعدين منك وبيتكلمون بنسانك وبين جلدتك ويتمسحون بمسوحك، مسوح العلم والالتزام والسنية والسلفية، هم أعدى الناس لهذا الدين. وقضيتهم مش ان هم حتى يصدوا الناس عن النقاب ولا عن اللحية ولا حتى عن العفة يعلموا الناس الزنا، والله كان اهون، انما جعلوا هدفهم البراء يقتلوه. تحس ان انت ساعة ما تقول الكفر او مش كفر او كذا يقولك ايه، هذا فكر التكفير الذي افسد المجتمع المسلم وما اوصلنا الى هذا، الى هؤلاء الحزبيين الذين تربوا على هذا الفكر والذي اودنوا فيهم كثير من الدعاء، مدندنة وترتيب للكلام من وحي ابليس والعياذ بالله. لا يمكن ان يكون من دين الله تعالى، بدليل ان حتى الناس اللي ما يعرفوش والناس اللي هم من ابعد ما يكون تجدهم يخرجوا يقول لك ابعد عما يكون الصلة بهم، يعني مش ابعد ما يكون عن الحق، ابعد ما يكون عن من الصلة بهم، لكن هم الحمد لله ربنا بيجعلهم سببا لاظهار الحق، يوم يخرجوا بالفتاوى والتقارير التي تبين ان هذا الكلام باطل. المهم أن يستقر عندك في وجدانك قيمة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة. شوف شوف، جعل دعوته. احنا لما نيجي نجمع ما بين هذا الحديث ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبين بعثت بالسيف بين يدي الساعة، طب فين تتميم المكارم وفين السيف؟ مفيش تعارض اطلاقا، ده كلام مكمل بعضه بعض. الاذان الورقه كان مصوره من مجله تقريبا، انا اذكر رايتها في مجله وهي انه كان ورقة مكتوب فيها مخطوطة منسوبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم عليها خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. سبي يسأل هو هل هذه الرسالة مكتوب تحت الصورة، صورة مكتوبة بخط مفرق بكلام غير منقوط بخط يعني معين كده، وبيقول هذه الرسالة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم قبط مصر، قد تحص عليها من موثق تاريخي الأخ أحمد عادل كمال صاحب كتاب الطريق إلى القادسية من كنيسة سوهاج مصر، تم تصويرها بمدى 1903 للهجرة. فالسؤال عن صحة هذه الأشياء من عدمها، انتوا عارفين ان بالنسبة لما يثبت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد فيه من الايه، من النسب، من السند، لابد فيه من السند. وسبق من قال لولا السند لقال من شاء لولا السند لقال من شاء ما شاء. فلما يجي واحد يخرج علينا بصورة او بكلام ويقول دي الرسالة، ممكن يكون الكلام اللي موجود ثابت، ممكن يكون الكلام اللي موجود ثابت نقلا بالخبر مش بالصورة، لكن الصورة ايضا لابد فيها من ايه، من السنة، بمعنى ان هي توجد في موطن معين، الموطن ده يكون معه نسبة اتصاله بايه، بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ممكن واحد في موطن معين زي في المسجد المزعوم انه مسجد الحسين وليس فيه شيء من الحسين الموجود بمصر، يقول انه في شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحجر عليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب افتراء، ان هذه الامور لا تثبت بمجرد الادعاء، لا تثبت بمجرد الادعاء، بل لابد فيها من الايه، السند، لابد كل شيء. فهذا الكلام يعني مقابلته باصولك بتبقى مسألة بينة، ان انت لما واحد يجي يقول لك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم او هذا خط النبي او مش خط النبي يعني خط الكاتب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، هذا خط الكاتب الذي كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاتمه، طبعا الكلام ما انت قواعدك عندك قواعد القبول والرد، كلام ده محتاج الى ايه، الى سند. كل اللي هو وجده في مخطوطة او وجده في مكان او وجده في اي موقع من مواقع المخطوطات، وده ما يثبتش انه صحيح الصلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة محلولة، يعني مسألة ما فيهاش فيها من الايه، من الامور الغريبة او من الامور اللي هل ده صحيح مش صحيح كده، مسألة سهلة لان القواعد بتجعل الفصل في الامر شيء يسير، ما هوش محتاج الى جهد او عذر. قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وقلت ان هذا الحديث لما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ولك ان تتعجب اذا قلت لك ان الحديثان جمع بينهم في هذا الحديث، وهو حديث بعثت بالسيف. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. لو شلت حتى يعبد الله وحده ووضعت بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى أتمم مكارم الأخلاق، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وسبيله في ذلك هو البراء العملي، البراء العملي المنبعث من البراء العقدي، فهم؟ المنبعث من البراء العقدي. والبراء العملي عبر عنه بماذا؟ بالسيف، لأن السيف هو أمضى العناوين العملية للبراء، صح؟ يعني أنت إذا قلت الواحد يا أخي ما بحبكش، كما إذا قلت الواحد إني بريء منك، هذا عنوان براءة ولا مش كده؟ لكن إذا حملت عليه السيف لا لشيء إلا في الدين فده عنوان إيه؟ ما بعده من عنوان، عنوان خلاص ما فيش يعني ما يختلفش عليه اثنين، ها؟ عنوان عملي بين لا يختلف عليه اثنان. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني طريقه، طريقه من يوم بعث إلى أن تقوم الساعة، فهو مش هيحيا، يعني طريقه وطريق أتباعه، وهذه دعوته وهذه بعثته، بعث بذلك. والهدف مش القوة والفتوة والجبروت ونشر الفساد في الأرض، أما إيه الهدف؟ نشر مكارم الأخلاق حتى يعبد الله وحده، وتمام الخير هو أن يعبد الله وحده. فأرض النور هي أرض التوحيد، بدليل أن خير الأزمان التي رأتها الدنيا هي القرون الثلاثة الأولى، خير الأزمان التي رأتها الدنيا هي قرون التوحيد، وأن أي أرض عليها الإسلام كانت أرض سلام، فهم؟ يأمن فيها الكافر على نفسه فضلا عن المؤمن، لأن الكافر المعاهد أو الكافر الذمي الذي تمضي فيه أحكام الله يتولى المسلمون أمره، وهذا يشهد به حذيفة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم في قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، ثم ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، ثم حدثنا حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، نسأل الله العافية والسلامة، يعني يقال في الرجل هو كذا هو كذا هو كذا، يسمع عليه ويطلع عليه وينسب له وينسب إلى المقامات وإلى كذا، وهو العياذ بالله من كثرة الباطل ومن رفع الأمانة ومن مروج العهود ومن اختلاط الأمانات، فيقول اسمع بقى هذا هو الشاهد ولقد أتى علي زمان فما كنت لأبالي أيكم بيعت، يعني أيكم تعاملت أيكم أخذت وأعطيت أيكم أنكحت أيكم وليت، فلئن كان مسلما ليرد الله علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليرد الله علي ساعيه، وهو القائم على أمر اليهود والنصارى بالذمة والعهد. أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلان وفلان ولقد أتى علي زمان، شوف حذيفة، ولقد أتى علي زمان ما كنت لأبالي أيكم بيعت، يعني أتعامل مع أي حد، ليه؟ لأنه الأمانة متوافرة والعهد محفوظ، فلئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يعني أموال أمانات عهود حقوق واجبات، دينه حقيقي يدفعه انه يؤدي، شفاك انا الى الى مناحرة ولا مناوشة ولا معاتبة ولا محاكمة، ولئن كان يهوديا او نصرانيا بلاش مسلم لا يردنه علي سعيه، فمش مهم عندي اي حد يقابلنا اتعامل معاه، طلع مسلم فبيع ونعمة، طلع يهودي او نصراني ايضا فبيع ونعمة، لان الحق مش هيضيع، الامانة متوافرة. اما اليوم هو يحكي حذيفة يحكي اما اليوم فما كنت لأبايع الا فلانا وفلان، سمى ناس، طب سمى ناس ايه، بالالاف ولا بمئات الالوف، ها ده ولا بالعشرات، ده سمى اثنين فلانا وفلان، ده معناه انه هو رأى بداية رفع الامانة. كيف بالله عليك لو كان فينا حذيفة، فهم؟ فمعروف انه الارض التي يعمها الاسلام ارض الخير، مكارم الاخلاق تكون في ارض المسلمين. اليهود يأمن على حقه مع المسلمين، عارفين عارفين اليهود قبل ان اليهود قبل ما يبقى فيه الاستعمار قبل سنة 1883 كانوا منتشرين في أي أماكن؟ كانوا منتشرين في بلاد المسلمين. اليهود كانوا منتشرين في مصر والعراق والمغرب، فهم؟ ما كانوش منتشرين، كانوا منتشرين في روسيا في الدول المسلمة، كان اسمها روسيا، كان اسمها ها؟ كان اسمها البلقان، فاهمين؟ ليه؟ اليهود اللي هم الآن لا هم لهم إلا حرب المسلمين، ما كانوش بيحتموا ها؟ إلا ها؟ في كل بلد في حاجة اسمها حي اليهود، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في العراق، في مصر، في حي اليهود، ما كانش فيه في أوروبا ولا في قبل الحروب. لما بدأت الحروب الاستعمار بدأوا يهاجروا ليه؟ عشان يكونوا عون للعدو، فابتلاهم الله بهتلر. لما جم ينزحوا ابتلاهم الله بهتلر، وبقى يولع حمض الزبالة. عارف أفران الزبالة؟ مش بضحك، يعني يملى كده في أفران بيحبط فيها كميات ضخمة جدا يولعوا فيها عشان النفايات، كانوا يولع فيهم كده أحياء، فاهم؟ ما حصلش في أي لما كانوا في المسلمين حد يولع فيهم ولا حد. لماذا؟ لأن كان الإسلام يحفظ لهم حقهم، ويعرف إن الكتاب له حق، وأنت عارف إن أحكام المسلمين فيها إن الرجل يتزوج من الكتابية ويأكل ذبيحة الكتابي، ولا يتزوج من المرتدة ولا يأكل ذبيحة المرتد، فجعل الله كرامة لهم أكثر من ممن انتسب للإسلام وارتد عنه، وهم ما انتسبوش أصلا، للإسلام، لكن جعل لهم كرامة لأنهم كانوا أتباع دين حق. فهم اليهود يعرفون أن مجتمعات المسلمين فيها ليه؟ الحق والخير، وعزت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. فالوسيلة الوحيدة لإقامة مكارم الأخلاق مش أنك أنت تتألف، مش أنك أنت تحلق لحيتك وتلبس جرافطة وتلبس شرم ملون عشان خاطر، لا، اعلن الحق وبين الحق بالحق، ما تبينوش بالباطل، ما تبينوش بغلو، ما تبينوش بجهل، ما تبينوش بضلال، بينوا بالحق. الحق له نور، فإن اهتدى العبد اهتدى على بينة، وإن ضل ضل على بينة. مفيش في الإسلام ملتقى طرق، مفيش في الإسلام حل وسط، فيه الإسلام إيه؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فيه الإسلام ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن، هذا هو ده الإسلام، مفيش فيه مساومات، فيش فيه كده. عشان ده ما تسمع انت الكلام وتقول ازاي إبراهيم عليه السلام المستضعف اللي قومه كلهم متربصون به، اللي ما أمنش معاه في الوقت ده إلا امرأة ليه زوجته، ولم يكن أنجب الولد بعد، فهم؟ ويقف كده ويقول إنا برعاء منكم ومما تعبدون. الله يهديك، ده انت هتودوك في داهية، انت هتكرر نفس الدين، فين الجرافطة وفين البستان وفين البتاع وفين ده؟ مفيش يا اخوان، في حق بذات العقائد، فهم؟ اما كل ايش قادر قول مش قادر، قول انا متخاذل، قول انا متخلف، قول انا مع الخوالف، ما تقولش انا صاحب فلسفة، ما تقولش انا صاحب فكر نير، ما تقولش انا صاحب فكر مستنير، لا، سمي نفسك بالاسماء الصح، انت متخلف، انت من الخوالف، انت من المتخاذلين، انت من اللي مش مقهور، انت من العاجزين، عاجز انك تعمل بالحق. وده وارد ان الانسان يبقى عاجز، نسأل الله يقوينا وليدفع عنا اسباب العجب. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا البغض، اسمع اسمع بقى، وهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، وهي تحقيق قول لا إله إلا الله، وهو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا وذلا صادقا، ومنع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته، فلا يعبد إلا الله ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره، ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه، ويبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه. فهذه كلها أمور موجودة في القلب، وهي الحسنات التي يثيب الله عليها. يعني مقتضى الدين الذي يثيب الله عليه ومقتضى الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو عمق الولاء لله تعالى حبا خالصا وذلا صادقا، يبعث على محبته وحب عبادته وحب التوكل عليه وحب الاستغاثة به واللوذ به والدعاء له والإنابة إليه. هذا حب. يعني انت عارف انه العبد الذي يحقق مقتضى الولاء في قلبه بيجد انه مجبور إجبار الفطرة، ومجبور إجبار مقتضى العبودية، ومجبور بلذة مش بكراهية، إلى الاستغاثة والاستعانة بالله تعالى عند الشدائد والكروب، وإلى الأنس بالله تعالى عند الفرح. تعرف أنه يعني لما دائما تكون في جنب الله بيكون الله تبارك وتعالى بالنسبة لك كل شيء. يعني أول ما تحب أن يشاركك في كل أمرك من خلال عبوديتك له الله، بمعنى أن أنت ساعات تفرح تجد أن أنت أول من تفزع إليه تقول له يا رب لك الحمد على هذا، وأنا فرحان وأنا مبسوط وأنا في نعمة. تحس أن أول من تحب أن تخبره وأن تقول له ذلك هو ربك، قبل أمك وأبيك وصاحبك وأخيك وصاحبتك وبنيك، قبل كل أحد. اللي تحب أن أنت يعرف عنك كل شيء، ساعة ما يصيبك هم وكرب وألم تلاقي نفسك بتشد، مش مضطر اضطرار المجبر والذليل، مش اضطرار المكره، اضطرار المحب، أنك تفزع لربك وتقول له يا رب آه جبت وجعني، واه انا مريض، اه فيني، اه انا متألم من كذا، اه انا مكروب من كذا، اه انا بشكو من كذا. وكأنه اقرب من هو اقرب اليك. فانت بمقتضى الولاء هناك عمق صلة بينك وبين ربك، تبص اليه في كل شأنك سلبا وايجابا، فرحا وترحا، ألما وراحة ونعمة، لأنك تعلم من خلال مقتضى الولاء ومن خلال مركوز الفطرة ومجبولها أنك تضطر إلى ذلك اضطرارا، ليس اضطرار المكره الكاره، بل هو اضطرار المحب. مثلا لما بيكون مثلا رهش نتيجة الامتحان وسايب أمه في البيت مشغولة جدا، وأمه يعني تكاد يعني قلبها يقف من شدة انشغالها على ما يقول إليه أمر ابنها في الاختبار، وأرسلته ومنتظرة بفارغ الصبر أن يخبرها بما وصل إليه أمره بنتيجته. أول ما يرى هذا الولد نتيجته ولا ان هو ناجح، ان هو في حالة طيبة وحقق نتيجة مرجوة او مقبولة، يبقى حريص انه يسارع الى اقرب السبل. ها ليه؟ الى اقرب السبل ليبلغ امه التي هو متعلق بها من جهة، ويعلم مدى انشغالها عليه عن رغبة وطواغية وايه ومحبة. ولله المثل الاعلى، انت تجد نفسك يمكن قبل امك مضطر بمحبة، مش مضطر بالكراهية، انك تقول اللهم لك الحمد، باعتبار ان هذه نعمة مثلا من نعم الدنيا انعمها الله عليك او غير ذلك، مع ان اللي شاغل واللي ضاغط عليك واللي رأي امام عينك امك، لكن بيغلبك ها وتضطر الى ان تسبق امك ها بربك جل وعلا من مقتضى الولاء، من مقتضى الولاء. كذلك في الكرب والشدة، قبل ان تخبر من تعلم انه عنده اسباب فرج هذه الشدة، زي المريض الطبيب للمريض، وزي صاحب المال للمعسر، وزي صاحب السلطان لمن يسلم او غير ذلك، قبل ان يفزع اليه بيجد نفسه مضطر بمقتضى الولاء وبمركوز الفطرة بالمحبة المركوزة في القلب، بيجد نفسه مضطر اضطرار المحبة، اضطرار الاختيار ها انه ايه ان يفزع الى ربه يشكو ويبص له همه وحزنه. وهذا امر يعهد الانسان في حياته وفي نفسه، وان هو لو عاهد او عاين ذلك من نفسه وظل يتابع لوجد ان هذه الامور عند المؤمن الذي استقر الايمان في قلبه امور طبيعية، مفردة طبيعية غير مفتعلة، بل تقع منه كما لو كانت بلا ارادة، لان ولاءه لربه عز وجل مركوز فيه. كذلك البراء، هذه التقدمة تؤهلك لفهم معنى البراء في المقابل. كذلك البراء، ما من انسان الا واذا ارتكز في قلبه هذه المعاني الايمانية لمقتضى الولاء يجد نفسه بيكره من غير انفعال، من غير ما يجهز الكراهية تجهيزا ولا يعدها اعدادا، بل بيجدها ايضا مركوزة في الفطرة كما المحبة لله الباعثة على كل مقتضيات الإيمان مركوزة أيضا في القلب تبعا لمقتضى الولاء لله سبحانه وتعالى. فتجد أن هذه الكراهية تتعمق في القلب وتؤثر بالكراهية على اللسان والإيه والقلب. يعني أنت ممكن يكون تعرف أن في معبود أو عابدين لغير الله في أرض لم ترها ولم ترهم ولم تعرف كنه عبادتهم لذلك المعبود، وتجد صدرك بيحقن عليهم ويكرههم ويكره فعلهم ويكره ذلك المعبود دون ان يكون لك ادنى تفاعل بينك وبينهم. هذا هو مقتضى القلب السليم. القلب السليم بيكره في محل الكراهية ويحب في محل الحب. القلب السليم بيكره في محل الكراهية، إلا براء منكم ومما تعبدون أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم عدو لي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. دي كراهية في موطنها لم يفتعلها، إنما تولدت من الحب. هذه الكراهية لكل معبود سوى الله تولدت من الحب لله، لأنه لا يجتمع حب الله وحب غيره كمعبود، فاستلزمت محبة الله تعالى على وجه يقتضي إفراده كراهية ما سواه. فكراهية ما سواه هي من مقتضيات المحبة، ومحبة ما سواه هي من مقتضيات الكراهية، مقتضيات كراهية الله تعالى. فإن الذي يحب الله ويحب غيره يكره الله، وإن الذي يوالي الله ويوالي غيره يبرأ من الله، وإن لم يبرأ من الله تماما وينكره لكنه برئ من حقه في الإفراد وأثبته لغيره. فهم؟ فإذا كراهية الإيمان علامة سلامة القلب. كراهية الإيمان مالها؟ علامة سلامة القلب، لأنها هذه الكراهية من مقتضى المحبة. تخيل، تخيل أن الكراهية في الإيمان تكون من مقتضيات المحبة، والكراهية في الكفر تكون من مقتضيات الكراهية ضد المحبة. فهم؟ ليه؟ لأن أنت مجبول، معمول، مركب، مفطور على محبة الله وحده دون ما سواه، على محبة الله وحده دون ما سواه. فإذا قررت ذلك بالتكليف وعملت قلبك به وتعلمت من العلم ما يعمق ذلك، فاستقام قلبك وسلم على هذا المضمون، فوافق القلب مع ما جعل له، فكان سليما، كان سليما لأنه توافق مع ما جعل له وأدى أداء منظوما. القلب نفسه أدى أداء لا نشاز فيه ولا اضطراب ولا اعوجاج، انتظم القلب، فانبعثت منه محبات في موطنها، وانبعثت منه من مقتضى تلك المحبات كراهية في موطنها. ولذلك قال لهم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي أن هذه الكراهية هي من مقتضى محبة الله، وليست من مقتضى حب الشر، ولا من مقتضى كراهية الخلق، ولا من مقتضى سوء القلب، ولا سوء الطوية، ولا الحقد، ولا الحسد، ولا الغل. ولذلك كان الغل على الكافرين، ها، كان الغل على الكافرين من مقتضى سلامة القلوب، وكان الغل على المؤمنين من مقتضى فساد القلوب. ولذلك كان الغل، كان الغل على أي أمر من أمور المسلمين على علو شأنهم، على شرعهم، على كتاب الله، على سنة نبيهم، على علو الصحابة، على علو الحق، على غلبة الدين، كان ذلك من علامة فساد القلب. وكان الغل على اليهود والنصارى والكفار، ها، من علامة سلامة القلب، لنا من مقتضى المحبة. محبة من؟ محبة الله. ألا ترى أن الله بغضهم؟ والله تعالى كريم، والله تعالى حليم، والله تعالى رحيم، لكن هذا البغض رحمة، وهذا البغض حلم، وهذا البغض كرم، وليس هذا البغض حقد ولا غل. تعالى الله عن الحقد والغل. فلماذا يبغض؟ ولماذا يلعن؟ ولماذا ينتقم؟ ولماذا يرديهم سوء العاقبة؟ هل هذا حقد؟ وهل هذا غل؟ وهل هذا سوء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هذا لما كان في مقتضاه، ها، لما كان في محله، كان ايه؟ كان حلما وحكما ورحمة ورأفة.